كجهلهم بعلوم الشريعة وبأصول الدين، فإنهم لا يعرفون معنى العبادة، ولا يعلمون معنى الشرك، ولا يعلمون معنى التوحيد، لهذا قد ينكرون شيئا وهم واقعون فيه. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في رسالته الدر النظيف أن عباد القبور عندهم تغيير للأسماء، فيسمونها بغير اسمها، فيسمون الشرك توسلا، ويسمون طلب الشفاعة من الأولياء توسلا، ويسمون إنزال الحاجات بالأولياء والأنبياء التجاء إلى الصالحين، لأنهم عند الله جل وعلا لهم المقامات العالية وأشباه ذلك. قال الشوكاني: وهذا لا يغير من الحقائق شيئا، إذ العبرة بالحقائق لا بالأسماء، العبرة بالمسميات لا بالأسماء. فلو سميت الخمر ماء، هذه تتمة من عندي، فلو سميت الخمر ماء فإنها خمر، ولو سمي سرقة الأموال إنه هدايا فإنه سرقة. فالأسماء لا تغير في الأحكام الشرعية، إذ الأحكام مرتبطة بحقائق الأمور، فإذا وجدت حقيقة الأمر الذي حرمه الشرع أو أمر به الشرع فإنه هو المقصود بالتحريم وهو المقصود بالأمر، وإن اختلفت الأسماء إذ لا عبرة باختلاف الأسماء. هنا تفريعا على ذلك قال الإمام رحمه الله تعالى ورفع درجته بالجنة: فإن قال، يعني المدلي بالشبهة، أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا. وهذا صنيع كل من يعبد غير الله، يعبد الأولياء والأنبياء ويتقرب إليهم، أو يتقرب إلى المشاهد أو إلى الجن أو إلى ما شابه ذلك من أنواع المعبودات من دون الله، كلهم يقولون نحن لا نشرك، إذ لا أحد يقر على نفسه بالشرك والكفر. قال: فإن قال، يعني بعدما ذكرنا من مسألة الشفاعة أو من أدلى بهذه الشبهة، أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، يعني أنا لست من المشركين وعندي إباء أن أكون من أهل الشرك أو أن أفعل الشرك، فحاشا وكلا أن أشرك بالله شيئا. لما؟ قال: لأن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فإذا رجع أمر هذه الطائفة إلى أنهم يتبرؤون من شيء يفعلونه، وإذا كان هذا المتبرأ منه من أصول الدين من التوحيد فإن فعله يدل على أنهم لم يعلموا معنى الشرك ومعنى التوحيد، فلا بد لهم إذن من إقامة الحجة، لأنه ينفي عن نفسه أن يكون من المشركين ويكره الشرك ويكره الكفر لكنه واقع فيه، فلا بد من البيان له والتعليم وإقامة الحجة عليه في أن ما يفعله داخل فيما نفاه عن نفسه. قال رحمه الله: فقل له، هذا ابتداء جواب الشبهة، إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، إلى آخر الكلام. هذا الجواب للشبهة مبني على مراتب: الأولى هذه المرتبة التي سمعت، وهي أن يطلب منه تفسير الشرك، ما هو هذا الشرك الذي لا يغفره الله وأنت تنفيه عن نفسك، هات معنى الشرك. المرتبة الثانية أن يفسر الشرك بعبادة الأصنام، فيسأل ما معنى عبادة الأصنام. الثالثة: هل الشرك مخصوص بعبادة الأصنام أم لا؟ فهذه ثلاث مراتب لجواب هذا الإشكال. فمن قال إن التوسل بالصالحين ليس بشرك، يعني التوسل الشركي الذي يفعله عباد القبور والخرافيون ويعدونه توسلا، وهو دعاء خير الله جل وعلا وطلب الشفاعة من الأموات، هذا مبني على هذه الثلاث مراتب، فنأتيها واحدة واحدة. فالأولى قال الشيخ رحمه الله: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. هذا تنزيل لطائفة. إذا قلت له: ما هذا الشرك الذي حرمه الله وعظمه وبين أنه لا يغفره وأنه أعظم من الزنا ومن شرب الخمر ومن إتيان المحارم إلى غير ذلك؟ فطائفة منهم يقولون: لا ندري ما هذا الشرك، لا نعلم ما هذا الشرك. فإذا هذه الطائفة يقال لها: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ إذا كنت لا تعرف حقيقة الشرك فكيف تقول أنا لا أشرك بالله شيئا؟ ومعلوم أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفون عن نفسهم الكفر وينفون عن أنفسهم الشرك بالله جل وعلا، لأن هذا الشريك الذي دعوه مع الله جل وعلا هو لله جل وعلا، فنفوا أن يكونوا مشركين على الحقيقة، مثل ما قال قائلهم وهو يلبي: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا كان الشريك لله فإن سؤاله لا يعد سؤالا لأحد غير الله جل وعلا، مثل اعتقاد النصارى والاعتقاد في الملائكة أنها بنات الله، وكذلك الاعتقاد في الأصنام والأوثان. فهم إذن لا أحد يقر على نفسه بأنه مشرك مطلقا، إذ يلزم من ذلك أن الشرك المطلق يعني أنه يقر بأن ثمة مصرف للأمور غير الرب جل وعلا، والمشركون مقرون بأن المصرف للأمور هو الله جل وعلا وحده، إذ يلزم لازما عقليا واضحا وأيضا شرعيا أن من اعتقد بأن مع الله إله آخر يلزمه أن يعتقد أنه رب وأنه يعطي ويمنع وأنه هو الذي يسخر الأمر يدبر الأمر وهو الذي يسخر السحاب وينزل المطر. ولهذا تجد أن في القرآن كثيرا ما يحتج على المشركين بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، فهم خروجا من هذا الإلزام قالوا إن هذه الآلهة لله جل وعلا فهو يملكها وهي تحت تصرفه، وهم ينقلون ما يحتاجه خلقه إلى الله جل وعلا، مثل ما فعل غلاة المتصوفة حيث قالوا إن العالم له أقطاب أربعة فوض الله إليهم رفع حاجات أهل الأرض، فالقطب الفلاني في مصر والقطب الثاني في الهند والقطب الثالث في الشمال والقطب الرابع في الجنوب، يعني أن هؤلاء فوض الله إليهم أمر رفع الحاجات. فنخلص من ذلك أن من وقع في الشرك فإنه قد يقول: أنا لم أقع في الشرك وحاشاي عن أشرك، فإذا طلب منه تفسير الشرك لم يعرف تفسيره، وهذه مرتبة العوام. فهؤلاء جوابهم أن يقال: كيف تبرئ نفسك من شيء وأنت لا تعرفه؟ كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ لا شك أن هذا يدل على عدم رغبة في الخير، بل يدل على عدم معرفة وعلم بما خلق الله جل وعلا العباد له. فإنه إذا علم أن الشرك محرم وأنه لا يغفره الله وأن أهله مخلدون في النار إن لم يتوبوا، فكيف يقول: أنا لا أعرف هذا الشرك؟ فهذا إعراض عن الدين، كما قال الله جل وعلا: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فإذا كيف لا تسأل عنه؟ كيف لا تتعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ وهذا في الحقيقة جواب يصلح للعوام، لأن العامية لا يصلح له ما يصلح لمن يجادل ببعض الشبه العلمية، فهذا يقول أنا لا أشرك، فتسأله عن الشرك فيقول أنا لا أعرفه، فيقال له كيف تنفي عن نفسك شيئا وأنت لا تعرفه؟ فهذا يكفي في جواب هذا العام أن يجعلك معلما له. وكما ذكرنا لك في السابق، إذا استطعت في مجادلة عوام المشركين في أن تجعلهم في مرتبة أدنى منك فتكون معلما بحسن عبارة، في أن تجره إلى أن يعترف على نفسه بالجهل، ثم تنتقل من مناظر إلى معلم، فهذا من أعظم الوسائل للإقناع ولإحداث الخير وإقامة الحجة وبيان المحجة. فلا ينزل العالم العامي منزلة العالم، لا ينزل من هو خال من الحجة أصلا، جاهل، من هو عنده شبه، فإذا عاملت هذا معاملة هذا فإنك تخسر، بل ينبغي أن تسلك ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا في أن تطلب منه تفسير الشيء، فإذا كان عنده علم ناقشه برد تفسيره، وإذا لم يكن عنده علم فتقول له كيف تكون على هذه الحال تنفي عن نفسك شيئا وأنت واقع فيه وأنت جاهل بمعناه، فإذا تنتقل معه إلى التعليم. لهذا تقول له كما قال الشيخ رحمه الله: أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فلا شك أنه سيقول لا، بل إن الله إذا حرم علينا هذا فهو سيبينه لنا، فتبدأ معه في بيان التوحيد ومعنى لا إله إلا الله والشرك والكفر بالطاغوت والعبادة إلى غير ذلك. ثم قال، وهي المرتبة الثانية، في أناس من أهل هذه الشبهة، وهم الذين يقولون نحن لسنا مشركين وحاشانا من ذلك، والالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. أهل المرتبة الثانية من هذه الطائفة هم الذين يقولون الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. تلحظ أن هذه الكلمة مرت معنا في شبهة قبل ذلك، لكنها مرتبة لطائفة ممن يقولون الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، والشيخ رحمه الله كرر لأن المقام يحتاج إلى هذا، لأن هؤلاء يدخلون تحت مظلة من يقول الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، وأولئك يدخلون تحت مظلة الشفاعة، يعني طلب الشفاعة من الأموات، وآخرون يدخلون تحت مظلة أخرى. إذن أصول الشبهات مختلفة، وقد يشترك أهلها في الإيراد في طوائف منهم كما يمر معنا هنا. إذن فهؤلاء طائفة ثانية، مرتبة ثانية من أهل هذه الشبهة. قال الشيخ رحمه الله: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، قد يكون لقن هذه الحجة فيكون عاميا، وقد يكون عنده شبهة في هذه المسألة في أن الشرك إنما هو عبادة الأصنام، ولذلك احتاج إلى التفصيل. فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ تسأله عن معنى عبادة الأصنام، إما أن يقول لا أعرف معنى عبادة الأصنام، وإما أن يقول عبادة الأصنام كذا وكذا. فإن قال لا أعلم معنى عبادة الأصنام، فنقول له كيف تفسر شيئا بشيء وتحتج عليه وأنت لا تعلمه؟ فإذا سكت فإنك تدلي عليه معنى عبادة الأصنام. فإن قال معنى عبادة الأصنام أنهم يتوجهون إلى هذا الحجر بسؤاله، فهم يعتقدون في الأحجار لأنها أحجار، فتقول له: أتظن، مثل ما قال الشيخ هنا، أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فتسأله: هؤلاء الذين عبدوا الأصنام كيف عبدوها وكيف سموا عبدة للأصنام؟ فإما أن يقول لأنهم اعتقدوا فيها الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فتقول له: هذا يكذبه القرآن، وتسرد له الآيات، مثل ما قال الشيخ كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، الآية في يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني إذا كنتم مقرين بتوحيد الربوبية أفلا تتقون الله في إشراككم مع آلهة أخرى. فهذا نوع إذا قال يعني اعتقدوا فيها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر وتسل المطر إلى آخر ذلك فقل هذا يكذبه القرآن وتسرد له الأدلة. وإن قال هذا احتمال ثاني وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له فإنه قد يقول هذا نتيجة لعلم له بحال المشركين بأنه يقصد الخشبة يقصد الحجر يقصد البنية على القبر على أنواع من أشرك بهم في الجاهلية يدعون ذلك مثل ما أخبر الله جل وعلا في كتابه بقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا صار الشرك في الدعاء لأن قال دعوا الله مخلصين ثم قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يعني الشرك في الدعاء. فإذا فسره بهذا التفسير بأنه قصد الخشبة أو الحجر أو البنية على قبر يعني قصد هذه الأشياء لم يقصد من في القبر قصد الخشب قصد الحجر قصد نفس البناء يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقت. هذا هو الشرك. وهم ما قصدوا خشبة يدعونها لاعتقاد في الخشبة بل لاعتقاد في الروح التي تحل في الخشب حين السؤال. فالمشركون يعتقدون أنه إذا سئلت الخشبة التي هي ممثلة على صورة كوكب من الكواكب المؤثرة في اعتقادهم أو على صورة ملك أو على صورة نبي أو على صورة ولي أو على صورة صالح أو على صورة من يعتقدون فيه فإن هذا الصنم أو الوثن إذا سئل تكلم وهذا الكلام منه إنما هو من شيطان. فهم يعتقدون أنهم إذا خاطبوه ودعوه فإن روحانية هذا الكوكب تتكلم أو روحانية الملك تتكلم أو روحانية الولي والنبي تتكلم حتى ربما إنه ينطق الجن على لسان الميت وهم يعرفون أن هذا هو كلام فيقول سمعنا من القبر كذا وكذا وكذا بصوت الولي فلان الذي نعرفه ويكونون قد صدقوا فيما سمعوا بأنهم سمعوا صوت الولي نفسه ولكنهم لم يسمعوا الولي نفسه وإنما سمعوا صوته الذي قلده الشيطان والجن. ومعلوم أن شياطين الجن عندها قدرة على التشكل في الصور وعندها قدرة على التشكل في الأصوات وعندها قدرة أيضا على أن تري الأشياء على غير حقيقتها وهذا مما أقدرهم الله جل وعلا عليه ليحصل الابتلاء وتحصل الفتنة. فإبليس عليه لعنة الله حصل منه ما حصل من التشكل في صورة رجل وصورة شيخ النجدي عند المشركين إلى آخره وفي يوم بدر كذلك. والجن يتشكلون ربما أتاك جني في صورة آدم وأنت لا تعلم ربما تكلم من تكلم بصوت وهو شيطان. فإذا ما يذكرونه من أنهم حين يسألون الأخشاب أو الأحجار أو الغرف التي على القبور أو المشاهد أو يأتون إلى القبر وأن هناك من تكلم وقال سألبي حاجتكم أو أمرهم بأشياء فهم صادقون لكن هذا من الجن ودخولهم في هذا الأمر إنما هو من جراء الشرك بالله جل وعلا كما قال سبحانه في آخر سورة سبأ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني في الحقيقة مع أنهم إنما دعوا الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، لأنهم كانوا يطلبون من الملائكة، فقالت الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني في الحقيقة أنهم كانوا يعبدون الجن، لأن الذي تكلم وخاطبهم الجني وهم تقربوا لمن خاطبهم وهو الجني، ففي الحقيقة العبادة توجهت للجن لا إلى الملائكة، كما قال جل وعلا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وكما قال سبحانه في سورة الأنعام وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، جعلوا له شركاء الجن، فالجن اتخذت شركاء، وإن لم يعتقدوا ذلك هم أنهم عبدوا الصنم يعني عبدوا الجن، لكن في الحقيقة هم عبدوا ذلك واتخذوهم شركاء. إذن فتقول له صدقت في أنهم قصدوها يدعونها ويذبحون لها ويقولون إنها تقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركتها ويعطينا الله ببركتها، مثل ما قال بعضهم لبعض الموحدين من نحو أكثر من 100 سنة، قابل رجلا من المشركين فقال له الموحد كثير من أهل الطائف لا يعرفون الله إنما يعرفون قبر ابن عباس، فأجابه المشرك بقوله معرفة ابن عباس تكفيه، معرفة ابن عباس تكفيه، لما؟ لهذا الأمر، لأنهم إذا توجهوا إلى ابن عباس فمعنى توجهوا إلى الله جل وعلا مثل ما قال هذا القائل. فقل له صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التي على القبور وغيرها. إذا أتوا إلى البنايات التي على القبور، أكثر القبور الآن التي بنيت عليها بنايات لا يوصل إلى القبر ولا يخلص إليه، وإنما هم يدعون ويعتقدون ويتمسحون ويطلبون بركة هذه البنية، وفي قلبهم من في هذا القبر، وقد لا يكون في القبر أحد، قد لا يكون في القبر أحد أصلا، أو يكون فيه مشرك، أو يكون فيه حيوان ونحو ذلك، يكون قد دفن في هذا واعتقد فيه. فإذا الذي فعله هؤلاء الأولون عند الأصنام والأوثان والخشب والحجر والبنى التي على القبور هو الذي فعله أهل هذه الأزمان عند البنايات التي على القبور. فقل له صدق، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التي على القبور. فهذا إن أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب، وهذه حجة واضحة بينة. إن كابر وقال لسنا معتقدين فيهم الاستقلال بل نعتقد فيهم الأسباب، مثل ما يقول طائفة يقولون نحن لا نعتقد أنهم يعطوننا استقلالا ولا يغفرون لنا ولا يشفون مرضانا ولا يدفعون عنا الضر بأنفسهم، وإنما هم أسباب. فكما أن الله جل وعلا جعل أسبابا تقينا الحر وأسبابا تقينا البرد وأسبابا تقينا كذا وأسبابا تجلب لنا كذا، فإن الله جل وعلا جعل هؤلاء أسبابا، فيجاب بما أجبته لك مفصلا من قبل ومطولا، فيجاب بأن هذا السبب هو عينه الذي تعلق به المشركون، فإنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهذا هو معنى السببية بنفسها، وهذا هو معنى طلب الوساطة وطلب الجاه. ويقال له أيضا، وهذه الفئة الثالثة من أهل هذه الشبهة، قولك من واضح التعلق بين هذا القول وبين قوله الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، لأن الالتجاء معناه عندهم الدعاء، دعاء الصالحين، طلب بركة الصالحين بسؤالهم، طلب الشفاعة عندهم، الالتجاء إليهم بالذبح لهم مثل ما فسره هنا. فإذا قوله الالتجاء مساو لقوله يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته. هذا هو الالتجاء إلى الصالحين، وهذا هو عين ما يفعل عند الأصنام والأوثان والآلهة المختلفة. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هذا تتمه لهذا الجواب، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ هذا تتمه لهذا الجواب، لكنه في طائفة ثالثة، في من يقول الشرك مخصوص بعبادة الأصنام. هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فإذا قال نعم الشرك مخصوص بعبادة الأصنام، فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، وهذا قد قدمناه بوضوح في أن أنواع الشرك عند أهل الجاهلية متنوعة ليست نوعا واحدا، فمنها الأصنام وفيها أدلة في القرآن كثيرة، ومنها الأوثان المصورة، الأنبياء، الأولياء وما شابه ذلك، ومنها الاعتقاد في الأحجار والأشجار المصورة على صور الكواكب وأشبه ذلك. قال فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. يعني تقول لهذا الذي قال الشرك مخصوص بعبادة الأصنام، هل عيسى عليه السلام أشرك به أم لا؟ فإن قال لا فقل بل أشرك به، كما قال الله جل وعلا في القرآن: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وكذلك كقوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والآيات في هذا الباب كثيرة. فإذا قل هل عيسى عبد عليه السلام واتخذ إلها أم لا؟ فإن قال لا بين له الآية، وإن قال نعم فهو المقصود أيضا، وعلى كل من الاحتمالين مع الجواب فإنه يرد هذا تخصيصه الشرك بعبادة الأصنام. وهذه الكلمة الشرك عبادة الأصنام تراها في كثير من تفاسير المتأخرين، فقل أن ترى تفسيرا من تفاسير المتأخرين إلا وإذا ذكر الشرك بالله في القرآن وعبادة غير الله فسروها بأنها عبادة الأصنام. والمفسرون الأولون كالإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وكغيره من الأئمة يفسرون الشرك حيث ورد وعبادة غير الله بأنواع ما ورد، فيكثر أن يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: نهى الله عن الشرك به ودعوة غيره من الأصنام والأوثان والأنداد. ابن جرير يكثر من هذه الثلاثة: الأصنام والأوثان والأنداد، لأنها أنواع ما جاء في القرآن. قال فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك، لأنه إذن يكون قوله الشرك عبادة مخصوص، الشرك مخصوصا، يكون قوله الشرك مخصوص بعبادة الأصنام يكون غلطا. فتقول له إذن لا بد أن تقر أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، فإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الواضحة. يبين لك الشيخ رحمه الله أن سر إقامة الحجة وكشف الشبهة في هذه المسألة مبني على هذه المراتب التي ذكر. سر المسألة يعني سر مسألة جواب هذه الشبهة أن تقول إذا قال أنا لا أشرك بالله قل له وما الشرك بالله، دائما تسأله ما هذا الذي نفيته. إن قال هو عبادة الأصنام فقل ما عبادة الأصنام. إن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما عبادة الله وحده. فدائما تجعله جاهلا، بمعنى تجره إلى ميدان الجهل حتى يقول أنا جاهل. فإن قال أنا جاهل فتنتقل معه من الحجاج إلى التعليم. وإن قال إن فسرها، هذه نوع ثاني من الناس، إن فسرها بما في القرآن لكنه جهل أو اشتبه عليه دخول المعاصرين وعبادة غير الله في هذه الأزمنة بما جاء في القرآن، ففسرها بما في القرآن، فتقول هذا هو المطلوب، فتبين له وجه الشبه. إن فسر ذلك، هذه الحالة الثالثة، بغير معناه، وهذه خاصة بأهل العلم ومن يدلون الشبه من المنتسبين إلى العلم وعلمهم غير نافع، إن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله. إن قال فسر الشرك بغير معناه الصحيح تذكر له الآيات الواضحة في معنى الشرك، وأن الشرك يكون بأنواع كما جاء في القرآن وكما بينه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد. بين له معنى عبادة الأوثان، فإذا بينت له ذلك يتضح أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. قال رحمه الله بعد ذلك فإن قال، هذا دخول في شبهة جديدة، فإن قال يعني نوع من موريد الشبه، إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء. هذا نوع من الناس يقول لا، كفرهم كان بشيء آخر ليس بعبادة بالشرك بالله ولا بالتوجه إلى الصالحين ولا التوجه للأنبياء، وهذه أمور جائزة، لكن كفرهم كان بشيء آخر. ما هذا الشيء؟ قال وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. وهذه كثير ما يريدها الصوفية، في أن الأولين كفروا باعتقادهم أن الملائكة بنات الله جل وعلا، وهذا الاعتقاد مبين في القرآن في سور كثيرة كسورة النحل وسورة الصافات وسورة الزخرف وغير ذلك من السور. يقول لم نقل عبد القادر، يعني الجيلاني، وهو معظم ومؤلف في العراق وفي الباكستان والهند وفي غيرها أيضا، إن قال أنا لم أعتقد في عبد القادر أنه ابن لله، ولا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن لله، ولا في عيسى أنه ابن لله، ولا في كذا أنه ابن لله، ولا في البدوي أنه ابن لله، ولا في علي رضي الله عنه أنه ابن لله، إلى آخر ذلك. وهؤلاء إنما كفروا في أن الملائكة بنات الله، يعني اعتقاد البنوة، مثل ما قال البوصيري في قصيدته الميمية المعروفة، قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم، أو كما قال. وقال أيضا لو ناسبت قدره، لو ناسبت قدره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. فيقول قل ما شئت في النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه بما شئت، إلا في شيء واحد، وهو أن لا تقول كما قالت النصارى في عيسى إنه ابن لله جل وعلا. ويفهمون هذا على الحديث الذي رواه البخاري وغيره في قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قالوا فمعنى الحديث أنه لا تبلغوا بي مبلغ النصارى في قولهم إن عيسى ابن الله، وما هو غير ذلك فجائز لكم، هكذا يفهمون. وهذه حجة طائفة كثيرة من غلاة الصوفية أصحاب الطرق في قولهم إن المحرم والشرك هو ادعاء البنوة، أما غير ذلك فليس من الشرك بالله، كما قال دعما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت في مدحا فيه واحتكمي، أو كما قال. قال الجواب، هذا جواب هذه الشبهة، إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. بيّن أن نسبة الولد إلى الله كفر لكنها ليست كل الكفر، فقال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والأحد الذي لا نظير له، قل هو الله أحد أحد يعني لا نظير له في ذاته ولا نظير له في أسمائه ولا نظير له في صفاته جل وعلا، واحد في ألوهيته لا شريك له، واحد في ربوبيته لا شريك له، واحد في أسمائه وصفاته لا سمي له، فكما أنه لا شريك له في الربوبية المقصود في الحوائج. فدلت الآية على نوعين، فمن جحد هذا كفر ولو لم يجحد السورة. دلت الآية على نوعين، النوع الأول هو من لم يجعل الله واحدا وجعله اثنين كاعتقاد طائفة من النصارى، أو اعتقده ثلاثة كاعتقاد طائفة أخرى أيضا من النصارى وغيره. فقوله جل وعلا قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد، هذا فيه رد على من اعتقد البنوة. وقوله الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، رد على من اعتقد أنه يصمد في الحوائج إلى غيره. فإذا سورة الإخلاص دلت على كفر نوعين من الناس، وهم من لم يجعل الله مختصا بالأحدية ومن لم يجعل الله مختصا بالصمدية. والصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج، يعني يقصد وحده دون ما سواه. قال فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. هذا برهان على أن الشرك في القرآن ليس هو، وأن المشركين مشرك العرب وغيرهم ليسوا معتقدين في البنوة وحدها، بل معتقدين في البنوة ومعتقدين أيضا في الشريك مع الله جل وعلا في العبادة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال الشيخ رحمه الله ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وهذا استدلال واضح قوي، إذ قال الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد، يعني قبل أن يخلق الخلق ولا بعد أن يخلق الخلق، بعد أن خلق الخلق، ولو اتخذ الرحمن ولدا لعبدنا ذلك الولد طاعة لله جل وعلا وامتثالا لأمره، كما قال سبحانه في سورة الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. على الصحيح في تفسيرها أنها على ظاهرها يعني أنا أول من يعبد هذا الولد لو اتخذه الرحمن امتثالا لأمر الله وطاعة له جل وعلا. والواقع أن هذا لا يكون ولا يمكن، إذ الله جل وعلا ما اتخذ مما يخلق بنات ولم يتخذ سبحانه ولدا، لأنه لم يلد ولم يولد، ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لتنزهه سبحانه وتعالى عن الولادة بدءا وأصلا وفرعا. فإذا قوله ما اتخذ الله من ولد هذا نفي للولادة ولاتخاذ الولد. قال وما كان معه من إله، وهذا نفي لنوع آخر. وكما هو مقرر في العربية والأصول أن واو العطف هذه تفيد التغاير، تغاير الذات وتغاير الصفات. فتغاير الذات كما تقول دخل محمد وخالد، فذات محمد غير ذات خالد. وتغاير الصفات كما في قوله جل وعلا تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فهنا القرآن هو الكتاب، ولكن الواو دلت على تغاير الصفة، فهو كتاب وهو قرآن. فقوله جل وعلا هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كما قال الشيخ فرق بين النوعين، ودلت الواو على تغاير ذات الإله عن ذات الولد باعتبار اعتقاد المشركين، وعلى تغاير صفة الإله عن صفة الولد، وهذا هو الواقع في اعتقادهم. فإنهم إذا توجهوا للولد فإنهم إنما يتوجهون إلى الله، كما يقول النصارى أب وابن وروح القدس إله واحد، يجعلون الإله الواحد له ثلاثة أقانيم، أو كما يقول طائفة أخرى من النصارى إنه أب وابن، فيجعلونه بقنومين فقط، فهذا توجه لشيء واحد باختلاف الأقانيم، وهذا داخل في الولادة، حيث قال جل وعلا ما اتخذ الله من ولد. الشيء الثاني وما كان معه من إله. فالآلهة في الواقع هذه مغايرة في الذات للولد ومغايرة في الصفات. لا يقال إن الولد متخذ إله، لأن قول العلماء مغايرة في الذات يصدق عليه اختلاف الجمع والمفرد والعام والخاص، فإذا عطف عام على خاص فيعتبر عندهم تغاير في الذات، مثل ما قال جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ليش تقول لا، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فعطف جبريل وميكائيل على الملائكة، وهذا تغاير في الذات، واضح؟ تغاير في الذوات، لأن الثاني بعض الأول، فالعام إذا جاء بعده خاص يعتبر تغاير في الذوات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا تغاير في إيش؟ في الصفات. أن أشوف كثير منكم وأنا أتكلم يفكر كأنه يعني ما فهم هذا. المقصود أن استدلال الشيخ في محله بل حجة واضحة، حيث قال ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني مع خلقه لهم جعلوا له شركاء الجن، وخرقوا له، وفي القراءة الأخرى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين، فجعل الشرك بالجن هذا نوع، وجعل خرق البنين والبنات له سبحانه نوع آخر، قال ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله إلى آخره. المقصود من هذه الأدلة أن قول القائل ما كفرت العرب ولا النصارى ولا اليهود إلى آخره إلا باعتقاد البنوة، فهذا الكلام باطل، وهذه الشبهة مردودة على أصحابها بالأدلة التي ذكر. وتوسع الشيخ رحمه الله فقال والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابنا لله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. الأمة مجمعة والفقهاء والآئمة مجمعون على أن الردة ليست مخصوصة باعتقاد الولد لله جل وعلا، فدل هذا على بطلان هذه الشبهة، وهذا إيراد أو استدلال واضح بين، والحمد لله كما قال الشيخ في آخره، وهذا في غاية الوضوح. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأكرر في أن الانتفاع بما نذكر يعظم عندما تعرف كتاب التوحيد وشرحه، وخاصة ما ذكرناه من الأدلة وأوجه الاستدلال في شرحي على كتاب التوحيد، لأن فهم كشف الشبهات مبني على فهم كتاب التوحيد. لأنك إذا قلت إيراد ما معنى العبادة، ما معنى عبادة الأصنام، الشفاعة، كل هذه تفصيلها هناك،